ويقول الذين آمنوا لا نزيد سورة فإذا نزيد سورة محكمة وذكر الكتاب ورأيت الذين يقولون إن الله يقولون إن شاء الله من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فاستغفر الله لك الخير لهم فلا تزيد من كبرتهم تسلوا فيها بقطع ورحمكم أولئك الذين أعلمهم الله فأصمهم فأصمهم أعمى بصرهم فلا يتدبرون القرآن مع قلوبنا أقفالها إن الذي يفتح على الباري من المسلمين وهو الشيطان سوى لهم أملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كفروا أنزل الله سورة يغفر الله إن الله يعلم إسرارهم فكيف يتوفاهم الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم